أحاديث دالة على دخول أهل الجنة التوحيد، وكذلك بعض ما قيل في الآية أنه من أسباب النزول، أو ما رد في الآية أنه من أسباب النزول. ويبدو أن هذا ما أخره ابن كثير رحمه الله، لأننا نلاحظ في بداية تفسير الآية أنه ساق أحاديث عامة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر أحاديث في دواوين الظلم: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يتركه، وظلم يغفره. هذه كانت أحاديث الأولى. ثم كذلك أحاديث في المغفرة لأهل التوحيد، كحديث: كل ذنب عسى الله يغفره إلا رجل يموت كافرا، حديث: يا إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي شيئا، وحديث: وإن زنى وإن سرق. وهكذا أحاديث الموجبة: من مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار، مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة. ثم ذكر أحاديث فيها استدلال بالآية، يعني ثم قرأ كذا، ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأخر الأحاديث التي فيها أو استشهاد بالأحاديث في نزول الآية كيف أثرت في الصحابة، فهي ليست أسباب نزول لكنها كان لها أثر في موقف الصحابة من بعض أصناف الناس، مثل حديث: كلنا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وقاذف المحصنات وشاهد الزور، حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. كانوا لا يشكون أنهم في النار، فلما نزلت هذه الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، توقفوا. فأخر أحاديث فيها أثر نزول الآية على الصحابة: كنا نمسك عن استغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالآن حديث أبي جعفر الرازي وقفنا عنده، في نهاية يعني تفسير كلام كثير رحمه الله عن هذه الآية، فنبدأ به اليوم إن شاء الله، نتم تفسير الآية وكتابة التفسير وفوائد الآية. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والمستمعين. يقول الحافظ ابن كثير: وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع: أخبرنا مخبر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت: يا عباد الذين أشرفوا على أنفسهم. أخبرني مجبر. أخبرني مخبر. أيوة. والراجح مجبر. مجبر بن عبد الرحمن ابن عمر يروي هذا الحديث عن عمه. طيب، تصحفت إلى تصحفت إلى محبر، وانت ايش قلت؟ مخبر، مخبر ها أو مخبر، غير مشكولة، خلاص هي مجبر، مخبر ومخبر. أي جبر الله، يقول جبر الله مثلا خاطرة، جبر الله مصيبة، جبر الله كسرة، جبر الله. وقيل هذا في معنى اسم الله الجبار، أنه يجبر خلقه، هذا اسمه مجبر، اسم مفعول مجبر. نعم. يعني انه هذا لقب، إيه، لكن ذكروا شيء ثابت في اسمه. إيه، يعني قيل ان اسم مجبر عبد الرحمن، قيل. طيب نعم. عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر انه قال: لما نزلت يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر الآية، قال رجل، قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبي الله، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. رواه ابن جرير، وقد رواه ابن مردويه من طريق عن ابن عمر. رواه ابن مردويه. أيوة. من طريق عن ابن عمر. لا يعني من طرق. من طرق عن ابن عمر. طيب. هذا الحديث الذي رواه ابن جرير وابن مردويه، قال من طرق عن ابن عمر، أبو جعفر الرازي الربيع مجبر عبد الله بن عمر. يقول هنا مجبر لقب، واسمه عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر ابن عمر الخطاب، وهو ابن أخي عبد الله بن عمر، ترجم له الشيخ أبو الأشبال يعني أحمد شاكر ترجمة وافية، ثم خلص إلى أنه تابعي عرف شخصه ولم يذكر بجرح، فأقل حالاته أن يكون حديثه حسنا، غير أن عبد الله بن أبي جعفر وأباه متكلم فيهما، فقال الحافظ عن الأول صدوق يخطئ والثاني صدوق سيء الحفظ. فيعني إذا مشينا حال مجبر يبقى عندنا أبو جعفر. أيوة. هذا أين؟ لحظة أعد العبارة الأخيرة. أيوة. يعني مو بحديث عن حديث أبي جهل. نعم. جيد. فصار عندنا يعني سبب الآن، يعني العلة الرئيسية في هذا السند أبو جعفر الرازي. قال عنه الحافظ صدوق سيء الحفظ، وفي رواية عن ربيع كلام، وهذه منها معنى الرواية عن عبد الله بن عمر لما نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قام رجل فقال والشرك يا نبي الله؟ يعني قل يا لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية الأولى فيها قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فواحد من الصحابة استدرك، طيب والشرك هل يدخل في إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ فنزلت هذه الآية توضيحا إن الله لا يغفر، أو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مجيبا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكأن قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه عامة، وإن الله لا يغفر أن يشرك به خاصة، ثم إن قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني عند التوبة، لأنه يعني قال أسرفوا، نداء للمسرفين لا تقنطوا توبوا فإن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب إذا مات من غير توبة الشرك لا يغفر والله، والبقية الذنوب تحت المشيئة. أما الصغائر فإن لها مكفرات، المصائب، الأقدار المؤلمة الموجعة، دعاء المؤمنين، حسنات الماحية، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، ولكن صاحبها تحت المشيئة. طيب وهذه الآية، وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة. وش تنزيل؟ سورة الزمر، لأن قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سورة الزمر، فيقول ابن كثير وهذه الآية التي في سورة تنزيل، لأن نحن أمس سورة النساء، وقوله وهذه الآية التي في سورة تنزيل أيوة مشروطة بالتوبة، مشروطة بالتوبة، نعم مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه، ولهذا قال قل يا عباد الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بشرط التوبة، ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه، ولا يحصل ذلك لأنه ولا يصح ذلك لأنه تعالى قد حكم ها هنا بأنه لا يغفر الشرك، وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء، أي وإن لم يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه، والله أعلم. وقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما كقوله إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خالقك، وذكر تمام الحديث. وقال ابن مردوية حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن زيد، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن زيد، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن زيد، حدثنا أحمد ابن عمرو، حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا سعيد ابن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالله، ثم قرأ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وعقوق الوالدين، ثم قرأ أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب هذا الحديث في عندنا عنعنة القتادة وعنعنة الحسن، عن قتادة حدثنا قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين، والحسن ما أدرك عمران بن حسين، ولكن الـ الـ الـ يعني الـ يعني العلة الأكبر من هذا سعيد بن بشير. سعيد بن بشير ضعيف فصار عندنا سعيد بن بشير ضعيف وعنعنة قتادة وعنعنة الحسن. وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير والرجال والثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه وعله البيهقي بعلة أخرى فقال تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر الحديث لكن توبع. وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلا. طيب إضافة يقول ابن نمير يقصد سعيد بن بشير يروي عن قتادة المنكرات. مرة ثانية ابن نمير يروي عن قتادة أي سعيد بن بشير. من اللي قال؟ ابن نمير. ابن نمير. نمير أيوة. سعيد يروي عن قتادة منكرات. نعم. فعندنا الآن طيب عدة علل في السند. سعيد البشير يتفرد عند إيش قلت أنت؟ قال ابن نمير. أيوه عبارة يروي عن قتادة المنكرات. طيب نكتب تفسير الآية. تفضل نكتب تفسير. كتبنا مقدمة للآية. كتبنا مقدمة إن الله لا يغفر. أن يشرك به أي لعبد لقيه بالشرك مات عليه بلا توبة ولا إيمان. ويغفر ما دون ذلك من الذنوب والمعاصي الصغائر أو الكبائر تفضلا منه وإحسانا لمن يشاء من عباده المذنبين ومن يشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك فقد افترى افتعل واختلق إثما عظيما كبيرا عظيم الضرر. نريد من الإخوة في الموقع أنواع الشرك من الموسوعة الفقهية، لم يؤتى بها الآن. أنواع الشرك من الموسوعة الفقهية الكويتية، فيها تلخيص جيد لأنواع الشرك. طيب، وفي الآية خطورة الشرك وأن الله لا يغفره بلا توبة. وأن جميع أنواع الشرك عند الله ظلم عظيم، سواء كان شركا في الربوبية أو شركا في الإلهية أو شركا في الحكم والتحليل والتحريم، طيب خلوا فراغ حتى نكمل بقية ذكر أنواع الشرك. وفي الآية إيماء إلى وصف أهل الكتاب بالمشركين، وصف أهل الكتاب واليهود بالمشركين. وفيها أن الشرك لا ينفع معه عمل، وفيها أن الشرك لا ينفع معه أي عمل من أعمال البر. وذلك أن التوحيد أصل الأعمال وأساسها. فإذا انهدم سقطت الأعمال.

أن جبريل أخبر النبي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قبل يعني لما كتبنا من مات من أمتك، بعد من مات من أمتك بعد كلمة أمتك وفي رواية بشر أمتك، أنه من مات سكر القوس. طيب بعد يحط متفق عليه، طيب التخريج البخاري 6443 ومسلم 94 أيضا، بس الرقم العام ولا الخاص؟ اي هذا كذا. اي انا قصدي كذا انه هذا رقم رقم. طيب ايش مكتوب عندكم في الطبعات؟ بس 94. طيب خلاص حطوا 94. طيب كذا مكتوب. طيب الروايات طبعا فيها ضعفاء كثير مرت معنا، كثير مرت معنا روايات فيها ضعفاء. بس وصلنا الحديث أظن أبي يعلى كان إسناده صحيح. طيب وفيها أن نفي الشرك وتحقيق التوحيد سبب لمغفرة الذنوب. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت. بين قوسين أي لا صغيرة ولا كبيرة. بين قوسين هذه القوسين حطوها وين؟ قبل إلا قد أتيت. يعني يا رسول الله ما تركت حاجة ولا داجة بين قوسين كبيرة ولا صغيرة إلا قد أتيت. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ثلاث مرات. قال: نعم. قال: فإن ذلك يأتي على ذلك كله. رواه أبو يعلى. أيوة أعطونا الرقم. 3433. وقال نعم. وقال محققه: إسناده صحيح. وقال الهيثمي رجال وثقات: في المجمع 10/83. وفي الآية عظم مغفرة الله، وفي الآية سعة مغفرة الله. وأنه يهبها تعالى من يشاء تبعا لحكمته سبحانه. فمن حجرها على موحد فويل له. كما جاء في حديث العابد الذي كان يعظ العاصي، الذي كان يعظ أخاه العاصي، باستمرار فرآه يوما على ذنب استعظمه، فقال له فالآن نبدأ يعني ناخذ النص، نبدأ ناخذ النص يعني حط قوسين قوسين فوق قوسين من فوق علامة تنصيص. والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أكنت بي عالمة أو كنت على ما في يدي قادرة، اذهب به إلى النار. رواه أحمد 2/323. وقال أحمد شاكر إسناد صحيح. وقال أحمد شاكر في تعليقه عليه إسناده صحيح، في تعليقه عليه إسناده صحيح 8/2/75. طيب إيش قلت حديث إيش معاوية وهو ما كتبنا؟ ما كتبنا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا. ما كتبنا؟ ها؟ طيب ماشي حطوا. وفيها يعني وفي الآية أن من لقي الله كافرا فهو محجوب عن رحمته، ومغفرته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا. رواه أحمد 4 × 99، السلسلة الصحيحة 511. أنا تركته لأن فيها أبو عون. قال الحجر مقبول. إيه. وأما حديث معاوية: كل ذنب عسى الله يغفره إلا رجل يموت كافر، رجل يقتل مؤمنا متعمدا أو يقتل مؤمنا متعمدا عسى للترجي، فإذا انتفى الترجي في هاتين الحالتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكر من أدلة. وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر له البتة. وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تأخذ بالتوبة ولا بد من أداء إليه في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة. قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما شاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. طيب، هذا بالنسبة للإجابة على الشطر الثاني الحديث، ونحن تركناه لأجل الإشكال. طيب. أيوة. هذا الموجود في الموسوعة، نقلوه الله من قاسم. هذا طيب هات هذا. نرجع مرة ثانية إلى فائدة كتبناها في أنواع الشرك. قلنا سواء كان إيش إيه طبعا هذا تدخل في شرك الربوبية. أو جحد وجود الله بالكلية، أو إثبات آلهة غير الله كشرك المجوس، أو شرك التبعيض الذي يزعم النصارى فيه أن الإله مركب. تعالى الله. وكذلك شرك التقليد، وكذلك شرك التقريب، عفوا شرك التقريب الذي كان يفعله أهل الجاهلية، بصرف أنواع من العبادة لمن يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله. وكذلك شرك التقليد كعبادة غير الله تبعا للغير، وشرك الأسباب وهو من شرك الربوبية، وفيه إسناد التأثير إلى الطبيعة وما فيها، والزعم بأنها تخلق وتفني وتنفع وتضر ونحو ذلك. وشرك الأسباب وشرك الأغراض الذي فيه العمل لغير وجه الله، رياء وسمعة. طيب، وشرك الأسماء والصفات حطوا في الأول التوحيد الربوبية، شرك في الربوبية، شرك في الإلهية، وشرك في الأسماء والصفات، ويدخل في ذلك شرك الحكم وأنت ماشي، الشرك في الحكم وإلى آخره، يمشي إلى الآخر. نبغى نحط آية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فأي فائدة نحطها؟ في أي فائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار؟ في الفوائد اللي كتبناها. حطها فائدة مستقلة. طيب اكتب وفيها أن المشرك محروم من الجنة مقطوع له بالنار، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكذلك قال في الرزق الحسن والماء في الآخرة إن الله حرمهما على الكافرين. وفيها أن اجتناب جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي هو سبب عظيم لنيل مغفرة الله، هو سبب لنيل مغفرة الله العظيمة، أو يحصل به نيل مغفرة الله العظيمة، كما قال في الحديث القدسي: ومن لقيني بقراب الأرض، للقوسين يعني ملؤها، خطيئة لا يشرك بي شيئا، لقيته بمثلها مغفرة. صحيح مسلم رقم 2 6 8 7. وفيها يعني وفي الآية أن أهل التوحيد لا ييأسون من مغفرة الله، وفيها أن الشرك تستصغر في جنب عظمته جميع الذنوب والآثام. طيب اعطونا فوائد. طيب وفيها إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى، ومنها المشيئة، وكلها صادرة عن حكمته عز وجل، وكل أفعاله صادرة عن حكمته عز وجل. نعم. ليش؟ من وين؟ مسوي فين؟ نقول وفيها رد على المفرطين الذين يحتجون، المصرين الذين يحتجون بمغفرة الله، فيقال لهم إنها ليست لكل أحد، ولكنها لمن يشاء، وما أدراكم أنها ستشملكم، طيب، وفيها وجوب التوحيد وأنه أعظم معروف، وتحريم الشرك وأنه أعظم منكر، طيب، وفيها أن أعظم الكذب والافتراء على الله هو الكفر والشرك به. طيب إذا نقول إحنا ما كتبنا، قلنا نقول وفيها خطورة الشرك الأصغر والخفي، وفيها خطورة الشرك الأصغر والخفي وعدم الاستهانة بهما، وقال كثير من العلماء إنهما لا يغفران إلا بتوبة ولا يدخلان تحت المشيئة. فهما أسوأ من الكبائر من هذه الجهة، يعني من جهة إن ما هي داخل تحت المشيئة، يا تتوب يا تعذب عليها. فهنا ينبغي يذكر أنه يا جماعة الرياء والسمعة إذا ما تبت منها ستعذب عليها، الحق نفسك وتب منها، ما تدخلان في المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شرك، كبير صغير أكخفي ظاهر، ما دام الإنسان يعلمه فإن شركه به لا يغفره الله، إما يتوب وإما يعذب. طبعا ويوم القيامة يحاولون الكذب، في أي شيء قتلت فيك يا رب؟ قال كذب. فهم يعلمون ويأتون يوم القيامة يكذبون، فيفضحهم الله ويدخلهم النار. طيب سرعة. مرة ثانية. أيوة. تعديل. أي. طيب. طيب نقول وفيها تعليق المؤمن برجاء مغفرة الله بعد تخويفه من الشرك، ليحذر هذا ويلتمس تلك، يعني المغفرة. قال ومن شرك الله لأن يجعل يعني إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله انتقل إلى الإظهار بعد الإضمار لإدخال الروع أو الرعب، الروع طيب غيره طيب، وفيها أن المشرك لا يستفيد من حسناته ولا من دعاء المؤمنين ولا من دعاء غيره ولا من المصائب التي تنزل به، بينما يستفيد الموحد منها في مغفرة صغائره غيره. تمام، في شيء فوائد؟ جميل. نقول وفي الآية رد على المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أصحاب الكبائر أو والقائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار ولو كانوا موحدين، ورد على المرجئة، أو فيها رد على المرجئة الذين يقولون كمل لا يضر مع الإيمان ذنب وأن المؤمن لا يعذب كذا، هل يقولون لا لازم قولهم؟ يعني المرجع لو قلت له كل العصاة ما يروحون النار بس الكفار يروحون النار، هذا لازم قوله، لكن هل هو يقول بهذا؟ إيه هذا الواضح، لأنه المرجئة هؤلاء مشكلتهم سبحان الله، يعني يخذلون الناس يثبطونهم عن الطاعات طريقة خطيرة، ولا زالوا يفعلون ذلك الآن. يعني الآن المتأمل في كلام بعض من يسمون أنفسهم بالدعاة تراهم مرجئة، يعني عندهم تساهل وعندهم تملك للعامة، تملك يتملكون العوام على شاشات الفضائيات بتوزيع صكوك المغفرة كذا على من هب ودب، يعني لما يتكلم يطمئنون الناس ما يخوف، يعني ما في موعظة، سبحان الله ما في موعظة. شوف هذول المفرطون الجدد هؤلاء ممكن يكلم الناس عن الجنة والحور العين والمغفرة والرحمة يعني، لكن ما يجيب لهم سيرة النار والعذاب والوعيد والتهديد، ما في. ليش؟ يقول لك هذه تزعجهم، وإذا كان سمعوني أقول كذا يقفل التلفزيون أو يغير المحطة، وأنا أبغى شعبية دائما يسمعوني، ف فلما تيجي تقول له والعذاب والتهديد وعيد والجهنم وصف جهنم، يقول يعني ينزعج وينفر منه ويسكر التلفزيون يعرض عنه. فأنا ما راح أجيب السيرة هذه. طيب الله عز وجل في القرآن ماذا فعل؟ بس ذكر الجنة والمغفرة بس والرحمة بس. يقول حتى وفيها الرد على المتساهلين والمفرطين الذين يطمئنون الناس بلا ذكر التخويف من الله وعذابه ووعيده، فيقتصرون على التبشير دون الإنذار، على البشارة دون النذارة، أو التبشير دون الإنذار، وعلى الوعد دون الوعيد، وعلى الترغيب دون الترهيب. وهذا انحراف في الدعوة وتملق للعصاة وسكوت عن أمور من الدين طمعا في الجاه عند الناس. ايش؟ صح. لكن الرازي إيه الرازي إيش عقيدته وإيش ما هو خطأهم في هذا في الموضع هذا؟ يعني قصدك الإرجاء يعني. قبل الخوارج المرجاء ايش فيه؟ ايوه منهم هؤلاء الوعيدية يعني معتزل الخوارج. أيوة عليكم السلام.

ايش الكلمة العبارة اللي قلناها؟ طيب خلينا ماشي، خلينا نطبعها نقرأها ونعدل عليها. شوف نعم ايوه الآية في حق هي هو يعني قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء. إيه بس ما يسلم معك المخالفون بهذا، هذه المشكلة. يعني أهل البدعة إيش يقولون؟ إذا جيت على المرجئة إيش يقولوا؟ أيوة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شاء أن يتفضل على الجميع وأنه ما يمكن خلاص لن يحرم أحد من هذه المشيئة والمغفرة. والبعيدية يقولون الخوارج المعتزلة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب. أيوة طبعا هو الرد سهل، بس يعني هو مو أن القضية محسومة بمعنى أنهم لا يستدلون بها، هم يستدلون ويردون لكن ردهم باطل واضح يعني واضح. وليش الجمع بين الآيتين؟ حتى ابن كثير رحمه الله ترى أورد هذه اختيارات ما هو عبء، يعني لما أورد الآية يعني واضح أنه فيها معترك، ما هذه معركة بين يعني ميدان معركة بين أهل السنة والمبتدعة. فلما ابن كثير أورد الآية يعني واضح أن فيها قال وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه. ولهذا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بشرط التوبة، ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه ولا يصح ذلك، لأنه تعالى قد حكم هاهنا بأنه لا يغفر الشرك وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء أي وإن لم يتب صاحبه. فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه. فكثير وذكرها شوف الرجاء الآية هذه من آية الرجاء، لآية الرجاء لغير المشركين هذه، يعني مثل مو في آية الخوف من يعمل سوءا يجزى به، هذه مشكلة يعني كذا تزلزل الواحد من يعني الجزاء سيأتي من يعمل سوءا يجزى به، هذه تجي تنفيس ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن فيها تخويف أيضا أنه أنت إيش دراك أنك حتكون من اللي شاء أن يغفر له؟ طيب يمكن يطلع من اللي شاء أن لا يغفر له، ليش؟ يعني وجود الاحتمالية هو الرادع، وجود الاحتمال هو الرادع. اكتبها فائدة، وفيها أن وجود الاحتمال في المشيئة رادع وزاجر للمفرطين، وفيها أن الاحتمال في المشيئة رادع، أن جانب الاحتمال في المشيئة رادع وزاجر للمفرطين والمسرفين. ما في القرآن أحب إلي من هذه الآية لما فيها من قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني شوف هي تعلق يعني في طمع بس ما في جزم، في طمع بس ما في جزم، هذا هو التعليق لما قال تعديل جانب الترغيب والترهيب. يعني فيها الموازنة بين الترغيب والترهيب أو تعديل جانب الترغيب والترهيب بذكر ما يطمع به دون جزم. اكتبوا. وفيها تعديل جانب الترغيب والترهيب في نفس المؤمن أو في نفس المسلم بذكر ما يطمع فيه دون جزم. فيبقى العبد بين الخوف والرجاء، أو فيبقى المسلم بين الخوف والرجاء. وهذا جيد، يعني هذا يعني هو لابد يصل الواحد لهذه النتيجة، إنه إلا ما يستقيم حاله. إذا ما خاف فرط، وإذا ما رجا يأس فترك، ما راح يستقيم حاله في الدنيا إلا بهذا، أن يعيش هكذا. وأذكر أن إحدى النصرانيات في موقع الإسلام سؤال وجواب من قديم لما قرأت عقيدتنا في الخوف والرجاء أرسلت يعني رد، تقول النصرانية هذه تقول أنا مؤمنة بعيسى، وعندي في الإنجيل أن من يؤمن بعيسى جزما يدخل الجنة، وأن الله راح يرحم ويغفر له وما يعذب أبدا. وأنتم تقولون أن المسلم عندكم المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعيش بين الخوف والرجاء، فأيهما أحسن؟ شوف لاحظة، دين يعيش صاحبه في قلق، ولا دين يعيش صاحبه مطمئنا؟ هذا شبهة النصرانية، تقول أنا ماني مستعد أعيش في قلق، إيش الأحسن؟ دين يعيش صاحبه في قلق، ولا دين يعيش صاحبه مطمئنا؟ هو المشكلة المصيبة، يعني لو أنت مشينا معنا يقولنا طيب هذا الذي سيعيش مطمئنا لأنه آمن بعيسى وخلاص كل الذنوب مغفورة، ما الذي سيردعه عن القتل؟ لا شيء. ما الذي سيردعه عن الزنا وانتهاك الأعراض وأخذ الرشاوة وظلم العباد والسب والشتم والضرب والإجل؟ لا شيء، خلاص مو مؤمن بعيسى، افعل ما شئت، افعل ما شئت، أنت مغفور لك. فيعم الظلم في العالم. وأما الذي يعيش بين الخوف والرجاء فهو يعبد يرجو ويترك الذنوب والمعاصي يخاف. فهذه استقامة الحال، يعني هذا ما عبرت عنه القلق هذا ضروري على كي يستقيم. ما يستقيم حال إنسان إلا بهذا، ولا تستقيم الدنيا إلا بهذا. وكنت قد ناظرت واحد من هؤلاء قساوسة الجيش الأمريكي في هذه المسألة أيام حرب الخليج الأولى، قال يعني إن الله يعني فدى البشرية بعيسى، ويعني عيسى فدى البشرية بنفسه، وأنه الأب يعني قدم ابنه فداء للبشرية. قلت عشان إيش؟ قال ليغفر لهم جميعا. قلت يعني خلاص ما في لوم على ذنب على أي أحد يعني يعمل شيئا من بعد صلب عيسى. قال إيه. قلت طيب إذا لماذا جئتم تقاتلون صدام حسين؟ أنتم تقولون أنه مجرم وعمل وعمل، طيب خلاص مو عيسى صلب فداء البشرية وهذا من البشرية ولا لا؟ قلت له بعدين إيش ذنب الناس اللي بين آدم وعيسى؟ لأنه هو يقول أنه لما أنه آدم لما سوى الخطيئة تحملت أجيال البشرية جريمة ذنب آدم، كلهم صاروا ملوثين، فلما صلب عيسى طيب خلاص راح الإثم تبع آدم وانعتقت البشرية وصاروا الآن يعني تطهير. طيب إيش ذنب الناس اللي بين آدم وعيسى؟ ولو قال غفر لهم بصلب عيسى حتى اللي راحوا، فيقال له وما ذنبهم أن يعذبوا في قبورهم من بعد آدم إلى أن يصلب عيسى حتى ينعتقوا من العذاب؟ حتى هذه ما تركب. فهؤلاء يعني الذين يقولون أن ما هو مستعد يعيش بين الخوف والرجاء، يبغى دين يطمنه، وبعض الدعاة الجدد هؤلاء يعني اللي خرجوا في القنوات كما قلنا ما يبغى يزعج الناس، ما يبغى يعني ما يبغى يسبب لهم أي قلق. فلو جيت قلت للواحد وأن عذابي هو العذاب الأليم، من يعمل سوءا يجزى به، يقول لك يا شيخ لا تكدرنا، خلاص خلينا مبسوطين. الناس ما يبغى تجي تجيب له إيش، تجي تجيب له ذكر جهنم، أوصاف جهنم، أوصاف النار، عذاب النار. يعني شوف الخطيب، خطيب الجمعة، هذا طبعا ما ينافي أن الواحد يكون حكيم. يعني مثلا لو يخطب الجمعة الواحد عن الجنة والنار، ممكن يجيب النار أول ثم الجنة من باب يعني أنه يختمها بالرجاء، ماشي، يطلع الناس نفسيتهم أحسن يعني. بس لابد من إحداث التخويف، وإلا ما الذي يردع الناس عن الجرائم؟ ما الذي يردع الناس عن المعاصي؟ إذا ما في تخويف تقول له إذا صليت حيصير لك كذا، وإذا زكيت، وإذا تصدقت حيصير لك كذا، وإذا مدري إيش طيب، وإذا كان زنيت وسرقت وشربت الخمر وعملت وظلمت وضربت واعتديت وقتلت هذا إيش وش يعني وش ما هو علاجه؟ ولذلك سبحان الله المجتمع الغربي ما حلوا مشكلة الجرائم بل تزداد. ليش؟ من الأسباب أنه ما في تطبيق حدود، ما في تطبيق حدود شرعية، فلا في وعظ بالنار ولا في تطبيق حدود شرعية. ما الذي سيردع الناس؟ ما الذي سيردع الناس؟ قانون، هذه القوانين كبر المجلدة ما ردعتهم، ما ردعتهم. ما يردع الناس إلا عقيدة صحيحة في الوعد والوعيد، وقانون صحيح في الدنيا بالحدود الشرعية. هذا هو الرادع من الجانبين. يعني ما يردعه الخوف من الله، يردعه الحد الشرعي. فإذا ضيعنا الموضوع، لا حدود تقام ولا خوف من الله ولا تخويف من الله، ما هي النتيجة؟ خلاص فتح باب المعاصي للناس في يعني نمط معين حياة كذا، يريدون كذا أن الواحد كل واحد يعني يسوي الشهوات اللي تجي في عنده، يعني يطاوع نفسه فيها بس ما ينسى العبادات. تكفى يعني تكفى، لا تنسى الصلاة، أرجوك لا تنسى، اتزكي، وإن شاء الله كلنا بنصوم في رمضان، والحج مرة والسلام، خلاص يكفي. يعني أنهم مو بس يطمئنون الناس ويحصرون العبادة ويقللون منها. شوف هذا الإسلام الجديد، الإسلام لو قلت لي أنت وصف الإسلام الجديد الذي يدعو إليه بعض الدعاة هؤلاء المنحرفين في القنوات وغير القنوات، الإسلام الجديد معالمه أنك ترغب الناس في الخير بس ما تذكر العذاب والوعيد أبدا. اثنين، أنك تحدثهم عن العبادات الأساسية ولا تغرق فيها. الإسلام الجديد ترى ما يتكلم ترى عن طول القيام ومتابعة صيام النافلة. الإسلام الجديد ما في لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وكثرة الذكر والدعاء، ما في قضية الاعتكاف وتبكير المساجد، في خذ يعني مشي حالك، يعني بس 5 صلوات كل صلاة 10 دقائق نص ساعة خلاص انت تمام. الاسلام الجديد فيه تركيز على الانتاج الدنيوي، اوه الحضارة والمدنية والتقدم والإنتاج والأخذ بكذا بركاب الأمم والتحضر والمدري إيش، وأي شيء يخدم هذا الموضوع زي قضية مثلا الوفاء بالمواعيد، أهم شيء المواعيد، عدم الوفاء بالمواعيد من أسباب تخلف المسلمين، أيوة، والشرك هذا في 60 ده ما أحد ولا يجيب سيرته. لازم نكون أمة منتجة، أمة متحضرة، أمة نظيفة، أمة مدري إيش، كله في الجانب الدنيوية. ما تقول أمة موحدة ما فينا شرك، أمة السنة ما فينا بدعة، لا لا لا، تقريب، تقريب مع أهل البدعة، تقريب مع أهل الشرك، تقريبا هذه مبادئ الإسلام الجديد كذا. الإسلام العلماني، الإسلام العصراني، الإسلام المدرن، هذا هو. فجانب قضية، فإذا من جوانبه أنه ما في ترهيب ذكر النار، هذا ما تسمع أحد إلا نادرا يعني تجيب ذكر النار، شيء مزعج. أنت تبغى تكدر على الناس عيشهم؟ لا، كلمهم عن الإنتاج، عطهم الأمل، أعطيهم الترغيب، أعطيهم المدري إيش. لكن سبحان الله، هو طيب لو حصل أنه هذا يجيب شعبية، لكن يجيب إيش؟ مجموعة كبيرة من الفسقة، أنت تطمنهم فيستمروا في الفسق بناء على التطمينات، بناء على التطمينات يستمروا في الفسق. الناس هي الناس أكثرهم أهل أهواء، واضح، أهل أهواء وشهوات، هم يريدون اتباع شهواتهم ويريدون دعاة يعني يطمنوهم، يطمنوهم. فما عنده مشكلة، هو رجل يعني يشوف المحرمات، يسمع المحرمات ويعاشر المحرمات، بعدين يفتح التلفزيون على واحد داعية شيخ يطمنه، هي تمام كذا تمام. إذا جمع بين بين هوى النفس وراحة البال، جمع بين هوى النفس وراحة البال كذا تمام، هذا الإسلام الجديد. خلي الناس كذا مطمئنين مرتاحين عاصين، وجبهم شوي للعبادات، ولا تكثر العبادات، ترى العبادات كثرتها تضر الإنتاج. لا تكثروا عن الناس العبادات، لا تتكلم في النوافل، ما النوافل ترى هذه تضر الإنتاج. يعني ها ممكن خميس يصوم بس اثنين لا، لأنه اثنين يضر وسط الأسبوع، وإذا بكرة جات خميس صار مو إجازة لا اثنين ولا خميس، لأنه يضر الإنتاج. لا تقول قيام الليل، ما يعني يا الله الآن يصلوا العشاء يا أخي، كهرباء سهرت، ناس سهرانين على التلفزيون والدش، شلون يبغى يقوموا الليل الحين؟ بس الفجر، بس كلمه مع الفجر، لا تجيب سيرة قيام الليل. بعدين وش صلاة الضحى؟ صلاة الضحى يعني تبغاهم إيش يعني؟ تبغى يصلي الصباح ساعة يعني طبعا هذا شيء. وقضية أن واحد يأخذ من وقت الدوام اللي يأخذ عليه أجرة حتى لو لنافلة لا يجوز، معروف. احنا ما نقول للناس يلا افتحوا المصاحف في العمل، لا، لكن نقول للناس أن الدنيا ليست كل شيء، وأن الدنيا هي مزرعة الآخرة، وأن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى. الإسلام الجديد تبعهم ما يربي الناس على هذا، ما يربي على أن الدنيا، سبحان الله، كأنه يربوهم أن الدنيا هي الأصل، الأصل هي الأصل، أهم شيء التعليم، الصحة، الزراعة، الصناعة، تطور تقنية، أهم شيء يفتح. شوف لو قالوا خذوا يعني لو قالوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأولها قوة الإيمان وقوة الدين وقوة العلم وقوة العبادة، ثم قوة الصناعة وقوة الزراعة وقوة التقنية وقوة الإنتاج وقوة العسكرية وقوة كان ماشي خلاص، صار فيه يعني هذا هو، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هؤلاء عكسوا الموضوع، ابتغي فيما أتاك الله الدنيا ولا تنسى نصيبك من الآخرة، يعني وعلى الفرائض بعد. بس فإذا جئت تناقش واحد تقول له ليه، يقول لك يا أخي الناس ما يتحملوا. أنت شفت القرآن كذا يعني يطبطب على المشركين كذا، يربط على أكتافهم كذا ويجيب كذا يا مرة، ولا تراهم هددهم وخوفهم وتوعدهم زجرهم، وأن المشركين هم أصحاب النار، إن الله حرمهم على الكافرين، وأن عذابه هو العذاب الأليم، وقد خاب من دساها. هذه سورة الغاشية، الجمع بين الترغيب والترهيب، سورة عمة، الجمع بين الترغيب والترهيب، ما بس فقط رغبهم وبس وسكت. والعجب أنه يعني تبغى واحد يسمع نعيم الجنة في الخمر هو قاعد يشرب خمر، ويسمع نعيم الجنة في حور العين وقاعد يزني، ويسمع نعيم الجنة في الحرير والغناء وهو قاعد يسمع الغناء المحرم. يعني كيف يعني تعظ أو كيف تدعو ناس بهذا الوضع؟ كيف تعطيل نعيم الجنة وهو يفعل الأشياء التي يعني تحرمه من نعيم الجنة؟ الله خلق النفس البشرية وفيها خط الترغيب وخط الترهيب وخط الخوف وخط الرجاء، إذا ما اشتغلنا على كل الخطوط ما تستقيم النفس، ما في، لازم هو كذا. والناس يتفاوتون في جانب الرجاء والخوف، ولكن لا بد منهما جميعا. طيب باقي شيء عندنا في الفوائد الآية؟ كيف في الخلاصة؟ ممكن ذكرنا في الفوائد هذه كان ما ذكرنا هذا ما جي في هذا. نعم يعني سمو النفس بالتوحيد ودنوها بالشرك، فإذا سمت بالتوحيد فهي أهل للنعيم، وإذا فسدت بالشرك فهي لا يصلح خلص لها فلها العذاب، فهي أهل للعذاب. النفس تسمو بالتوحيد وتكون أهل للنعيم، وتهبط بالشرك وتكون أهل للعذاب. طيب باقي شيء؟ جيد. فقد ضل ضلالا بعيدا كأنها لمشركي العرب، وفقد افترى إثما عظيما لمشركي أهل الكتاب. لأن أهل الكتاب كانوا أعلم من كفار العرب، كانوا أعلم من كفار العرب. يعني ليس المقارنة الآن، قارنة في زمن نزول القرآن، كان أهل الكتاب اليهود أعلم من مشركي العرب، فقال لهؤلاء اليهود فقد افترى إثما عظيما، وقال لأولئك فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ليس كل الصحابة أحاطوا بكل الأحاديث، هذا معروف، فبعضهم يعلم ما لا يعلمه الآخر، وبعضهم جمع ما لم يجمعه الآخرون. ففي هذه القصة أن عمر رضي الله عنه كان قد خفي عليه أن المرأة ترث من دية زوجها، وأن الدية بما أنها على العاقلة، يعني يكون والله أعلم، هذا يعني مأخذ عمر، أنه بما أن الدية على العاقلة والعاقلة رجال، فكذلك إذا أخذوا يأخذها الرجال مثلا هو قد احتمال. بس هذا يلزم منها أن يقال بعدم توريث بقية الأقارب، أنه دي شيء آخر، إذن خلاص هذا بعد وزعوها بالتساوي لعموم المسلمين لبيت المال، صح؟ يعني إذا قلنا بالله أعلم. ف يعني حنا لو قلنا إيه، بس لازم اجتهاد يكون مبني على شيء. إيه، لكن ها أيوة، وهو أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر في بطنها فألقت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم دية غرة عبد أو أمة، فجاء صاحبها يقول كيف أغرم من لا ولا نطق ولا استهل، بس قبل فمثل ذلك يطل، من لا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، يعني يبطل، يعني خلاص بقى شيء، يعني ما له قيمة، يعني جنين تحطوه علينا بس خلاص هذا نفق فيه الروح. فالشاهد أنه لعله رضي الله عنه أنه يعني لما رأى أن العاقلة على الذكور يدفعوها، فقال طيب وعند الأخذ أيضا كما أنهم يدفعون كذلك هم الذين يأخذون، فالنساء ليس لهم، كما أن الرجال هم الذين يدفعون في الدية، فكذلك لأنهم العاقلة هذا قتل الخطأ على العاقلة، أقارب الرجال الذكور من أقارب القاتل الخطأ يدفعون في الدية، دية القتل الخطأ. أقول لعله يعني لما رأى أنهم الذكور هم الذين يدفعون قال إذن هم الذين يأخذون. نعم لعله كذلك. فقال عمر الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا لأنها أنثى. نعم فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. هذا رجل منسوب إلى ضباب بن كلاب قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن الدية تبع الميراث وأن المرأة ترث من الدية لأنها ميراث تبع الميراث. قال الشوكاني في النيل فيه دليل على أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله، وكذلك يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب لعموم قوله فيه بين ورثة القتيل يعني يوزع توزع الدية والزوجة من جملتهم، وكذلك قوله في حديث قرة بن دعموس هل لأمي فيها حق؟ قال نعم، مات أبوه قتل أبو قتل خطأ أم لها الزوجة؟ قال نعم. قلت حديث يقول بارك فوري عمرو بن شعيب الذي أشار إليه الشوكاني أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبيه عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، يعني إذا هذا يأخذ ربع التركة يأخذ ربع الدية، هذا يأخذ نصف التركة يأخذ نصف الدية، هذا على ميراثهم على حسب المواريث تقسم الدية. إذن كيف نقسم دية القتيل؟ كما نقسم ميراثه على الورثة، العاصب يأخذ الباقي إذن عاصب يأخذ باقي الدية خلاص. أبر واحد قتل خطأ ماله ولا ريال خلاص ما في إلا الدية، كيف نقسمها؟ قسمة ميراث، قسمة ميراث. قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. قال وحديث قرة بن دعموس أخرجه البخاري في تاريخه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي قلت يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطنيها وكان قتل في الجاهلية. فقال أعطه دية أبيه. فقلت هل لأمي فيها حق؟ زوجة المقتول. قال نعم، وكانت ديته 100 من الإبل. وحديث سعيد المسيب المذكور في الباب أخرجه الترمذي باب المرأة ترث من دية زوجها من أبواب الديات. طيب. يقول السؤال أن أحرص على طلب العلم والدعوة متى ما توافرت لي السبل وقد درست المرحلة التمهيدية الماجستير وأنهيتها من 5 سنوات، لكن أجد ما يمنعني من الشروع في كتابة الرسالة بالرغم من اختيار الموضوع وقبوله وتوفر المراجع لدي والوقت، إلا أنه لم يتيسر لي الشروع فيه وأشعر بالضيق كلما أردت ذلك أو يحصل ما يحول بيني وبينه، وقد سبب لي ذلك ضيقا شديدا فصرت أشعر بأنني فاشلة ولا علم لدي، فزميلاتي إما أكملن تعليمهن أو تزوجن وأنجبن وأنا لا هذا ولا ذاك، وسني يتقدم وهذا جعلني دائمة الحزن والتفكير بالرغم من أني التحقت بعدة دورات شرعية وما زلت أحرص على حضور الدروس العلمية. يعني هذه عقدة نفسية كيف نفكها؟ مرة يعني في أحدى يعني رسائل جوال زاد أرسلنا رسالة في قصة النملة التي رأى أحدهم تصعد الجدار ثم تسقط ثم تعاود الصعود ثم تسقط ثم تعاود الصعود ثم تسقط ثم تعاود الصعود خاص حتى صعدت الجدار. فأرسلت لنا إحدى الأخوات تقول إن هذه الرسالة شحذت همتي وعزيمتي وإني كنت قد طاحت همتي في رسالة الماجستير فشحذت الهمة والآن أنا انطلقت في الكتابة. فأحيانا تنفك العقدة بيش؟ هذه العقد النفسية يبدو لي والله أعلم إنها يعني في كثير من الأحيان تنفك بأمر تأملي، يعني واحد كذا يتأمل في شيء يعني فينفتح له ما يفك العقدة. وهذا التأمل عاد يعني قد يكون في أشياء متعددة كثيرة. مثل هذه يمكن الأخت تأملت في إيش اللي ذكرنا قصتها، في تأملت في مسألة قصة النملة، النملة صعدت وسقطت ثم صعدت وسقطت، صعدت فقالت يعني الحين نملة أحسن مني. شوف هذا هو مربط التأمل هنا، نملة أحسن مني، يلا شحذت الهمة طرقنا. بس مو كل العقد قد تكون خفيفة وتنحل برسالة جوال ولا قصة نملة، في عقد معقدة. فأحيانا تنحل العقدة بكلام يشحذ الهمة من شخص خارجي. يعني يجي واحد يقول يلا، كما يفعل شوف مدربي الرياضة، يلا بطل كمل، أيوة بزن، فتجد أنه ينفخ فيه روح العزم والتصميم. فأنا أقول لهذه الأخت اجمعي بين التأمل وبين تأمل مثلا في قصة النملة ولا غيرها. يعني لو أخذنا، أعطونا أنتم الآن، أنتم الأخوان الجالسين هنا، أعطونا قصص من السيرة فيها أنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يئسوا، قصة فيها أنه ما أنه يعني بالرغم من مضي الوقت الطويل وكل المحاولات ما كتب لها النجاح، وأنه بالرغم من الصعوبات والتحديات والعقبات وأنه كذا كذا نجحوا. ها؟ حفر الخندق يعني 10,000 جايين وبسرعة، يلا ما مسافة الطريق، بس ما عندك إلا مسافة الطريق. ما قالوا خلاص ما في فائدة، ما في فائدة، إحنا لا نا رايحين فيها، رايحين فيها، راحوا حفروا. والحفر الذي حفروه يعني عمق 5 و7 و7 و7 كذا أذرع 12 ذراع، وعمق طول كم طول 5 كيلو، كم كيلو، ها 5 كيلو، يعني شيء يعني رهيب، يعني شيء لأنه بين الحرتين، بين الحرتين، من الحرة هذه ما يمكن الاختراق، من الحرة هذه ما يمكن الاختراق، ومن وراء فيه المزارع، فما للطريق الجيش إلا يجي من الأمام من الشمالية. فسووا منه البديلة بين الحرة الشرقية والحرة الغربية وجنوب مزارع ومساكن وحصون وهذا، فما ما في إلا من الشمالية. حفروا الخندق خاص، حفروه، قال جابوا هذا مشروع شارع، سفلتة شارع طرحوا من دول كم ماذا كذا 20 سنة ولا مشروع سفلتة شارع يمر من نفس مكان الخندق. فإيش قالوا؟ أخذ المقاول شهرا في التكسير، وكذا معدات تلفت عليه وما أدري إيش، الصحابة حفروا في أسبوع، أسبوع إيش تقول؟ فتح القسطنطينية صح مثال، كم استعصى على الأمة يعني مرة ورا مرة، كم مرة حاصروا في عهد معاوية وفي عهد، ولكن جاءت مرة وفتحوها. كل شيء له حل، يعني كل شيء له مفتاح. كم استعصت عليهم قضية نقل السفن هذه، كيف يعني عملية نقل السفن جرت وعلى الألواح والشحوم والمدري إيش، وحتى العجلات يعني أشياء حتى صارت أخذت وقت وجهد، ولكن صارت بالمثابرة. غيره بعد غزوة أحد، الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح ما قعدوا، قال قوموا إلى حمراء الأسد، إلى حمراء الأسد. طيب فيهم جرحى، تعب القتال، تعب المعركة، الإنهاك، الجراح، الضعف، خوران القوة، مع ذلك لملموا جراحهم وجمعوا أنفسهم وهمتهم وقاموا إلى حمراء الأسد. الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، يعني من بعد ما أصابهم الجراح والتعب والنصب، مش استجابهم في نشاط، مو استجابوا بعد ما قاموا من النوم، مو استجابوا بعد الأكل وليمة، استجابوا من بعد ما أصابهم القرح. واللي يستجيب من بعد ما يصيبه القرح هذا إيش يعني؟ عنده من قوة الإيمان ما جعله يتغلب على آلام القرح. ما تجي ما في يعني ما الواحد لا يفعل لا يترك محبوبا إلا لمحبوب أعظم. ما ها من أسبابها كثرة التنعم، لأنه كثرة التنعم تطيح الهمة. إيش اللي يخليهم يشتغلوا الآن؟ ليش من أسباب فشل الزواجات تطلع البنت من بيت أبيها مرفهة، لا عمرها غسلت مواعين ولا مسحت أرضا ولا غسلت ولا شغلت غسالة، ما تعرف تشغل لا غسالة ولا نشافة ولا فرن ولا إلى آخره. حطها عند واحد عند زوج، فجأة تجد نفسها كل المواعين مكومة وكل والطبخ عليها وتنظيف الحمامات وتنظيف الغبار ومدري إيش. يلا ما في خبرة ولا في شغل ولا في كذا، لأنه هذا جيل مرفه عايش على الجوال والريسيفر. هي كانت في غرفتها مخدومة، في خدامة وجوال وريسيفر، تبغى تشتغل إيش؟ إيش تبغى تشتغل هذه؟ إيش عرفها في الشغل؟ فلذلك إما أن تقول شرطي في الزواج أيوة هاتي أخذ خدامة أهلي معي، الحين مو شرط على الزوج، شرط على أهلي هي. ثانيا الطبخ عليه يعني إيش؟ وفي أزواج حكماء أنقذوا بيوتهم من السقوط بهذا، يعني بدأ هو اللي يطبخ، طبعا هو من السوق، يلا من السوق هات من السوق الأكل من المطاعم والغسيل في المغاسل الثياب في المغاسل ويعني لعس ناس ما تبغى تشتغل، ما أصلا ما تربوا على الشغل. في فرق ترى بين تربى على العمل وما تربى على العمل. أكثر الشباب ما تربوا على العمل، يعني من اللي يروح يجيب الأغراض اليوم أغراض البيت من سوق الخضار؟ سؤال، من الشباب اللي يذهب يشتري لأهله من سوق الخضار؟ كم نسبتهم؟ ويعرف يختار الجيد وما يكون بايت ولا قديم ولا معفن ولا خربان، ويشوف الصندوق من تحت ويكشفه، مو بس عطيني هات لا يكشفه ويساوم البائع كذا لا بكذا يلا 10 ولا ما أبغى مشي ما يساوم. من اللي يعرف يساوم ويعرف ينتقي الأشياء ويعرف منه ثم يشيل من المحل إلى السيارة؟ تلقى الحين واحد يعني إذا راح يروح يدفع بس، طلع من جيبه الفلوس كل العمل يسوي. لا شوف عندك كوسة إيه وينه هذا حطني كذا حط شيله على السيارة شيل كم الحساب بس، يعني أقصى شيء يسويه يدفع يعني كويس. بعد إذا في أحد يمد يده على جيبه ويطلع له الفلوس يرجع له الباقي كان سواه. فهذه من فعلا من مشاكلنا الآن، أنه ما يعني ما في جيل غير يعني تقول له روح نادي رياضي ممكن يعني نعملها، لكن طيب الآن هذه فيها شغل هذه فيها تعب هذه فيها تعب، لا بس يقول هذه من مستلذات. ليش؟ أبغى أطلع عضلاتي. أيوة فيها إبراز عضلات. ليش؟ لأن الممثل الأمريكي فلان عضلاته مفتولة وكانت النساء في الفيلم معجبات به. هذا اللي خلاك تروح تتعب في الصالة الرياضية، وهذاك الأهل والوالدين وهما يستغيثان الله ما فيه لا مجال، لا تسمعوا لهم ركزة، غير موجود بالخدمة دائما. وليس مؤقتا. ماذا يعني عليكم السلام الله، ماذا يعني كلمة لم يخرج مبتدع إلا بدليل؟ هذا العلماء يعني أوردوها في بيان، يعني بعض الناس يقول يا أخي الخوارج عندهم أدلة، المعتزلة عندهم أدلة، القدرية عندهم أدلة، الجبرية عندهم أدلة، فما تكاد تجد مبتدعا إلا عنده أدلة، لأنه لن يخرج ببدعة بلا أساس، ما أحد يتبعه، ما أحد يسمع له. طيب إذا ما جاب أدلة ما أحد يسمع له، لكن ما هي الأدلة؟ هنا الكلام، وكيف فما هو الفهم الصحيح للأدلة؟ الحين المرجئة يحتجون بإيش؟ هات مثال يدل. الجبرية وش الدليل؟ نبغى الدليل الجبرية، الذين يقولون العبد مجبور على فعله. أيوة، يحتجون بالنصوص العامة في الإرادة، مثلا وما يريد الله فتنته فلن تملك له، خلاص خلاص يا أخي، أنا أراد الله فتنته ما في وخر، بس خلاص ما في، يلا. وما يريد أن يضله، طيب فلن تجد له وليا. إذا فيحتجون بمثل النصوص القدرية الذين يخلقون أن الله يقولون الله أن العبد يخلق فعله بنفسه، إيش يحتجون؟ يحتجون قدرية. هم يقولون أن العبد يخلق فعله بنفسه، شوف أحيانا يصير الدليل مسخي. يعني مثلا المعتزلة قالوا من الأدلة أن إبراهيم كان معتزليا، ليش؟ قال وأعتزلكم وما تدعون تعبدون من دون الله، أعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني إيش؟ صار حين هو معتزلي، لأنه في كلمة اعتزل صار معتزلي. طب المعتزلة أصلا سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجالس أهل السنة ومجالس العلماء ومجلس الحسن، سموا معتزلة، صار الآن خلاص لأنه وافقت. أصلا من اللي سموهم معتزلة؟ يعني أهل السنة اللي سموهم معتزلة لأنهم اعتزلوا، يعني هذا اسم معيب أصلا. فلذلك يعني الشاهد أنه ما يخرج مبتدع إلا بدليل، ولكن يا إما أن يكون الدليل غير صحيح في ذاته، أو يكون الاستدلال به باطل. فإما أن يكون الدليل باطل أو الاستدلال باطل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، هذه هي البدعة. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي ممكن يجي نصراني يقول إن نحن نزلنا الذكرى، يعني إنهم ثلاثة لأنه قال نحن. طيب رد عليه، العرب تطلق هذه الكلمة على العظيم الذي له جنود، تطلقها للتعظيم، تطلقها على الملك، تطلقها على من له أعوان، والله له ملائكة وجنود وهو ملك الملوك وهو العظيم. وإذا قال نحن للتعظيم ولتعظيم نفسه فهو أهل لذلك سبحانه. إنه إيش؟ هم ما قالوا ما يأتيهم من ربي من ذكر من ربي محدث، محدث قالوا يعني مخلوق، مع أنه محدث يعني حديث جديد تو نازل، هم يقولون محدث. فيروح يستعمل الكلمة، يأخذ الكلمة اللي ممكن يفهم منها بعض الناس، ممكن تمشي على بعض الناس محدث يعني مخلوق مخترع، فقال خلاص هذا مخلوق. إنا جعلناه قرآن عربيا، قالوا جعله وجعل يعني خلقه. فقال الإمام أحمد فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم، خلقهم كعصف مأكول ولا صيرهم، معناه صيرناه قرآن عربيا، جعلناه قرآن عربيا ويعني خلقناه. فإذا مسألة دائرة بين بطلان الدليل وبطلان الاستدلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمي دائما تقول حلفي والله، حلفي والله حرام، حلفي والله حرام، حلفي والله حرام. هل كلمات فيها شيء؟ هل تعتبر الحلف؟ إذا قصدت اليمين نعم، لأن خلص الكلام إذا جاء على نية اليمين وصيغة أصلا تساعد على ذلك. مثل لو قال، لو واحد قال حلفت أقسمت، حتى لو ما قال بالله العظيم، طيب وهو يمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صار لي مشكلة مع شخص، فقدت أعصابي ولعنت والدينه، وإحدى والدينه متوفى، ولي الآن 4 أيام متنكد وصدري ضايق، ماذا أفعل؟ طبعا هو تتحلل منه، من والده الذي لعنته أو من هذا ضروري، لكن اللي مات ما لك طريقة الآن إلا التوبة، ما لك طريقة، إيش تسوي؟ هذه ما لها حل. فعليك التوبة إلى الله والتحلل من الرجل، التحلل من والده أو من والدته اللي على قيد الحياة. وأما اللي مات خلاص ما لك طريق، ما لك طريق إلا التوبة. الإشراك بالله، طيب هذا الأخ نقل لنا جزاه الله خير من أنواع الشرك. الإشراك بالله جنس تحته أنواع وكله مذموم، وإن كان بعضه أكبر من بعض، والشرك له مراتب، فمنه الشرك الأكبر ومنه الأصغر وهو الشرك الخفي. الشرك الأكبر اتخاذ الشريك لله في ألوهيته. 2 الشرك الأصغر وهو الخفي، مراعاة غير الله في العبادة.3 يكون الشرك بأمور يتنوع اسمه بحسبها إلى ما يأتي. شرك الاستقلال وهو إثبات إلهين مستقلين كشرك الثانوية المجوس يعني. وشرك التبعيض، اعتقاد أن الإله مركب كشرك النصارى. وشرك البراهمة. 3 شرك التقريب وهو عبادة غير الله ليقرب الله زلفى كشرك متقدمي الجاهلية. 4 شرك التقليد وهو عبادة غير الله تعالى تبعا للغير كشرك متأخري الجاهلية. 5 الحكم بغير ما أنزل الله مع استحلال ذلك، اتخذوا أحبارهم وربانهم. طيب هذه من أنواع الشرك. يحرفون أصحاب التفاسير كما قلنا تتبين بدعتهم من خلال بعض الآيات، يعني بعض الآيات محك للمفسر، مثل هذه الآية محك للمبتدعة، يبين من خلالها عقيدتهم. هل يجوز الصلاة خلف الأطفال والغلمان إذا كان مميزا 7 سنوات فأكثر، ويعني يحسن الصلاة شروط الصلاة، فإنه يصلى وراه مثل ما دلت عليه السنة في حديث من؟ عمر بن أبي سلمة. كم عمره لما أم قومه؟ 7 سنين. فرح، أعطوه ثوب يستر به نفسه، فرح به رضي الله عنه، لكن هو كان إمامه، لأنه كان يجلس على من يمر بهم من اللي جايين من المدينة، يمر بهم يسمع منه، فصار عنده ما ليس عند قومه مع أنه صغير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سأسافر بعد زواجي من منطقة الجوف إلى المدينة ومن ثم إلى مكة، فهل الإحرام من ذي الحليفة أم لا؟ الإحرام من ميقات أهل المدينة، لأنه من تراحم الآن من الجوف إلى المدينة ثم من المدينة إلى مكة، فمتى ستكونون قاصدين للعمرة؟ عند خروجكم من المدينة. سؤال بخصوص الجمع لعذر المطر. البلاد التي نقيم فيها يسقط المطر فيها أغلب أيام السنة، ويتساءل الناس هنا عن أحكام الجمع، هل يشترط أن يكون المطر غزيرا فيمنع من الخروج أم لا؟ بريطانيا. نقول لأبي عبد الله إن الرخصة الثابتة في السنة إذا نزل مطر يبل الأرض والثياب، يبل الأرض والثياب، فإن الرخصة في الجمع قائمة. نعم، فكون يعني المطر يبل الأرض والثياب ويشق معه الذهاب إلى المسجد يبيح الجمع، فهو يبيح الجمع يعني حتى يعني سواء كان بلد صحراوي لا ينزل فيه مطر أو نادرا ما ينزل أو غير ذلك، خلاص ما دام ثبت في السنة فنفعله إذا تحققت شروطه، يعني مطر يبول الأرض والثياب في مشقة معه في الذهاب للمسجد أو يخوضون في الطين. طبعا ممكن يقول بريطانيا نظام التصريف الصرف الصحي أحلى، يعني ما يخلي قطرة ينزل مطر تحصل الشارع فاضي ما فيه. نعم، هذا من إجادتهم لدنياهم، ومع الأسف ما هم من كثير المسلمين لا يتقنونه، لولا رحمة الله يعني أنه يعني المطر يتوقف ولا كان غرقت البرد. فالشاهد إذا استمر المطر من انتهاء الصلاة الأولى إلى الشروع في الصلاة الثانية يبول الأرض والثياب في مشقة معه للذهاب المسجد، إذن يجوز لكم الجمع. قال لي أحد الإخوة أنهم جمعوا المغرب والعشاء فسألته لماذا، قال المطر بلل ثيابه ويجوز إن نزل المطر أن يجمع المغرب والعشاء. السؤال متى يصح الجمع؟ السائل من كندا. سبحان الله، توالى السؤالان عن موضوع واحد، أحدهما من بريطانيا والثاني من كندا، والجواب هو هو. كيف نوفق في الأثر أحبب حبيبك هون ما وبين حديث أشد حبا لأخي أقرب إلى الله؟ طبعا أثر أحبب حبيبك هون ما هذا مختلف في صحته، بل قد يكون أقرب ضعفه، وإن كان الشيخ ناصر حسنة لكن من ضعفه من علماء كثير. فعلى فرض أنه صحيح، هو ما يقول أنك يعني أحبب حبيبك هونا ما، يعني بحيث أنه لا يكون جامحا عاطفيا، وليس الحب الشرعي الذي كلما زاد زاد أجر الإنسان. يعني الذي أفهمه من حديث أحبب حبيبك هونا ما هو الحب، ليش؟ الحب العاطفي، هذا الحب الطبيعي الذي يزيد يصير تعلق ثم عشق. و فكان يقول اقتصد في مشاعرك من هذه الجهة. أما الحب الشرعي فما هذا ما تنقص منه ولا تقتصد فيه، يزيد كلما زاد الإيمان، كلما زاد الإيمان. يعني ما تجي تقول للعالم هذا، تقول والله أنا ما رح أحبه جدا، خايف يوم من الأيام صير بيني وبينه مشكلة وأنحرج. لا، ستحبه حتى لو صار بينك وبينه مشكلة، لأنك أحببته لله وليس لماله ولا لسلطانه ولا لجماله ولا لنسبه، أحببته لله. نرجو أن تذكرونا بنصرة الإسلام في آخر الزمان، لأن كثير المسلمين قد زحف الياس إلى نفوسهم، وخصوصا بعد أن تطاول أهل الكفر والزيغ والضلال. نقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة محاصر، 13 سنة في حصار، يعني سواء كان قتل أصحابه أو إيذائهم أو تعذيبهم أو تجويع أو سب شتم تحذير، حذروا من الحجاج كل القادمين إلى مكة، شوهوا سمع، يعني سووا كل شيء 13 سنة ما يأسوا. جاء الوقت الذي أراده الله، فتح الله عليهم فرج عليهم وراحوا المدينة. فإذا لا يأس، 90 سنة بيت المقدس تحت حكم النصارى، ثم رده الله المسلمين بصلاح الدين. كم صلوا الآن بيت المقدس تحت حكم اليهود؟ 60 من 48 إلى 2008 60 سنة. يعني لو نبغى نقيسها على الفترة هذيك باقي 30. يعني أقصد أنه طبعا مو شرط قد يعود السنة القادمة، قد يعود التي بعد 10 سنين الله أعلم، لكن الشاهد أنه ما لا يأس، لا يأس. بيت المقدس فيه نزاع بين أهل الأديان، ففتحه أهل الإسلام وصار لهم إلى قيام الساعة، فمن استولى عليه فهو استيلاء مؤقت، فاستيلاء الصليبيون عليه كان مؤقتا، استيلاء اليهود عليه هو الآن أيضا مؤقت، ولا بد أن يعود إلى المسلمين قطعا 100%. لأن يعني أقرب شيء عيسى عليه السلام وأصحابه لما يعني يخرجون من بيت المقدس لقتال الدجال ويأجوج ومأجوج، ما حكم التصفيق؟ للنساء مباح، للرجال مكروه، وهو من عبادة أهل الجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء التصفير والتصدية التصفيق. ما حكم تلاوة القرآن واقفا كمن يقرأ أمام الجمهور؟ لا مانع، لا مانع إذا قصد وجه الله، لا مانع. كان هناك سؤال على العام، لماذا المسيح سمي المسيح؟ لأنه كان إذا مسح على صاحب العاهة برئ بإذن الله. الهجر العاصي الذي نصح ولم يرتدع هل يكون بحدود 3 أيام أم حتى يتوب؟ إذا كان الهجر ينفعه يهجر أكثر من 3، كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام 50 ليلة بعض أصحابه. ما هي أهم الأشياء التي على الداعي أن يتبعها في دعوة الأرياف والقرى، خصوصا أنه في بداية الدعوة ويريد الذهاب للقرى لشدة حاجتها؟ أولا اللين في الكلام، اثنين إهداؤهم إذا أمكن وكان عنده سعة، لأن الإهداء يؤثر فيهم خصوصا مما ليس يوجد عندهم في القرية. 3 البدء كما هو على حديث معاذ بالأسس والقواعد قبل الفروع والجزئيات. 4 النظر في أخطائهم الشائعة، أحيانا يكون في عندهم أخطاء في الطهارة مثلا، ترى بعض البادية ذهب أحد الدعاة إلى بادية أو قرية وصلى فيها، فالإمام بعد الصلاة جاء على جنب قال يا شيخ هذا الهوى اللي يطلع من الإنسان يعني وش حكمه؟ يعني هذا قال هذا ينقض الوضوء. قال ها؟ قال ينقض الوضوء. قال يعني شلون؟ يعني لازم نتوضأ كل ما خرج ريح؟ قال نعم. قال والله أنا كنت أطلع أتوضأ أطلع للمسجد يخرج مني ريح وأقول هوى في هوى وأروح أصلي عادي وأكمل أصلي فيهم. انظر إلى هذه القاعدة الأصولية الجامعة المانعة العظيمة، هوى في هوى. يعني العامة استنبطات شغال يعني هوى في هوى. يعني ما أظن يعني لا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا شيء، فعندهم جهل كبير. وكذلك في الآيات قال واحد من دكاترة الجامعة الإسلامية ذهبنا إلى قرية يعني ما هي بعيدة عن المدينة أو بادية وجبنا الإمام قلنا يلا سمع لنا السور إيش تحفظ؟ قال أحفظ يعني أحفظ سور هات. قال الناس سمع. قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الكناس الذي يمر من وراء الناس. قال وش هذا؟ قال هذا نقرأ فيهم السور هذه. قالوا يعني قال تبقى قصيدة ثانية؟ فهم مساكين، بعضهم مساكين يحفظ أولها ما يحفظ آخرها، يحفظ جزء يألف من عنده ألفوا له غيره نقل كذا تحريف، يعني مثل ما واحد نقل عن نقل عن نقل فإن واحد عن نقل ففي الأخير يصير الحديث أعجمي. واحد صلى يقول ورى الضالين آمين وسكت، قال الثاني سكت عد ما الحين سكت ما ناسي كل السور يعني أصلا كلها كم سورة. يقول له زيتون، قال لا. اللي وراه يقول للعصر، قال لا. همزة، قال لا. قل والله هو أحد، قال كله وش الحافظ، ويمكن سورتين أو ثلاثة وناسيهم. رب الضالين آمين. مساكين. فهؤلاء لازم واحد يشوف إيش نقاط الضعف اللي عندهم، يعني يروح يعني يجلس مع بعضهم ويشوف إيش عنده، إيش الأشياء. قد يكون أحيانا مثلا شائع بينهم عادات ذميمة كنكاح الشغار مثلا. نكاح الشغار معروف في بعض الأماكن يعني هذه البعيدة عن العلم، بعيدة عن، فيتكلم في الأشياء التي عندهم فيها انحراف في العقيدة، في العبادة، في المعاملة. يمكن عندهم ربا، يمكن يبيعون صاع تمر، صاع تمر وصاعين تمر، يمكن صاع قمح وصاعين قمح. يقول من يشمله الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يشمل حديث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذي يجيد القرآن يتعلمه فيجيده ويعلمه وينقله إلى غيره. وهذا يشمل تعلم الحروف، تعلم الوقوف، تعلم التجويد، تعلم المعنى، تعلم التفسير، بل تعلم الخشية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النصرانية التي أسلمت يكون أبوها النصراني وليها في الزواج؟ الجواب كلا، لأن الله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالمسلم لا يتولى عليه كافر ولا يولى عليه هذه ولاية ولو كان أبوها، لكن قطع الإسلام هذه الولاية. فالأب الكافر لا يكون وليا لبنته المسلمة، فمن الذي يكون وليا لها؟ المستحق بعده للولاية. ينظر هل لها أخ مسلم، عم مسلم، ابن أخ، ينظر بالترتيب الولاية، أب، جد، ابن، أخ، ابن أخ، عم، ابن عم، وحنا ماشيين. ما في السلطان ولي من لا ولي له، فالقاضي هو وليها. ما في تجعل أمرها إلى ثقة من المسلمين يزوجها. إذا ما في قاضي ولا يقوم مقام مدير المركز الإسلامي، إمام المسجد، ما في، خلاص تجعل أمرها إلى ثقة من المسلمين يزوجها بالعقد الذي عقده الله بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فيصير هذا وليها، المسلم الغريب الأجنبي اللي ما في نسب أبدا ولا قرابة هو وليها. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.